تفسير الآية 23 من سورة النور، يقول تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. أي إن الذين يقذفون بالزنا، أي يتهمون به المحصنات، أي النساء العفيفات الطاهرات اللاتي يحصن ويحفظن أنفسهن من الوقوع في الزنا، ذوات السمعة الطيبة البعيدات عن أي شك أو سوء أو انحراف، أو يرمون به أيضا الرجال الطاهرين، لأن لفظ المحصنات يعني النفوس المحصنات بما يعني شمولهم، لكن خص النساء بالذكر لأن قذفهن أشنع، والعار الذي يلحقهن بسبب ذلك أشد، وإلا فالرجال والنساء في هذه الأحكام سواء بإجماع العلماء. الغافلات أي المنشغلات بكل خير وحسن خلق، بحيث يغفلن أي لا يدرين ما يقذفن به، لأنهن من شدة عفتهن وانشغالهن بالخير لم يخطر بفكرهن مطلقا أن يتهمهن أحد بالزنا أو حتى مجرد خاطرة فعله، بما يفيد تأكيد أنهن محصنات تماما وتأكيد شدة قبح جريمة من يقذفهن بالزنا وخسته ودناءته واستحقاقه للعقاب الشديد. المؤمنات أي المؤمنات بالله وكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، إيمانا بحق، بحيث يعملن بأخلاق الإسلام، بما يفيد مزيدا من التأكيد على عفتهن، حيث إيمانهن الحق يمنعهن من كل سوء، وبما يفيد مزيدا من التأكيد على فظاعة جريمة القتل في حقهن، وبالتالي شدة عقوبة فاعلها في المقابل. قوله تعالى: لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، أي طردهم الله وأبعدهم من رحمته وحبه ورضاه ورعايته وأمنه وعونه وتوفيقه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا والآخرة إذا لم يتوبوا، ولهم مع اللعنة رغم أنها وحدها كافية تماما كعذاب مؤلم متعس، عذاب عظيم أي شديد هائل على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا لسوءهم في دنياهم. أولا يتمثل في قلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة في كل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة، وقد يصل الأمر إلى إهلاكهم واستئصالهم التام من الحياة، كما حدث ويحدث مع أقوام كثيرين سابقين وحاليين، برجاء مراجعة الآية 11 من سورة يونس للشرح والتفصيل عن متى يكون العذاب بالإهلاك. ويتمثل أيضا في أنهم يذكرون من الناس بالسوء الذي ارتكبوه ويعاقبون بالجلد 80 جلدة ولا يقبل لهم شهادة أبدا فينبذون ويعزلون ويفقدون اعتبارهم في مجتمعهم فلا ثقة فيهم عند التعامل معهم فيخسرون ويتعسون ثم في أخراهم سيكون لهم ما هو أشد عذابا وأعظم وأتم حيث جهنم المعدة المجهزة لهم وما أسوأ هذا المصير والمرجع والمنتهى وفي هذا تهديد وتحذير شديد لأمثالهم فليعتبر إذن من أراد الاعتبار ولا يفعل مثلهم حتى لا ينال مصيرهم.